انا هضطر ابلغ كل افراد العيله ان سكر وامها هيقصروا رقبه العيله قدام الناس. محفوظ يا ابن اختي. ايوه يا خالتي. انت من امتى وانت حاطط عينك على سكر وعاوز تتجوزها؟ اساليها وهي تقولك. اساليها ولو سالتيها هتقولك ان من وانا سنتي 5 سنين متفق معاها على الجواز، ما تقدرش تنكر. انت كمان اهبل يا محفوظ. لا اكسكيوز يا سكر بقى، دي اهانه. ولا انت شايفه ايه يا خالتي؟ انا شايفه انك تحل عن سمانه وتسيب البنت تتجوز اللي هي عاوزاه. الله، طب وانا؟ لا اكسكيوز بقى، فهموني اعمل ايه. اما رزالة هي تلاقيش يا محفوظ، مش قبلك يا اخي، ولو قبلتك مش هبلعك، ولو بلعتك مش هخدمك. اكمل ولا كفاية عليك كده؟ الله الله الله، سمع يا خالتي سكر بتقول ايه. ما هو انت يا محفوظ لو ريحك خفيف شوية ولسانك حلو كانت حبيتك وصرفت نظر عن عباس. هو يعني سي عباس ده هو اللي ريحه خفيف قوي ولسانه حلو ودمه على قلبي زي العسل كده هو. طب اكسكيوز يا خالتي بقى، وما تزعليش مني بعد كده. هتعمل ايه يا ابن اختي؟ الجواز ده مش هيتم، وهمنعه يعني همنعه. يما اخف وكش، ان غدا لنظره قريب يا سكر. انا ماشي يا خالتي. اكسكيوز. الجدع ده كان جاي الشركة يعمل ايه يا حسن يا طيب؟ جدع مين حكاية؟ محفوظ الرزل. هو فعلا اسمه محفوظ، لكن جبت الرزل دي منين؟ عمايله وتصرفاته اللي تنقط. الله، انت تعرفه يا ابراهيم يا حكاية معرفة شخصية؟ ايوه يا سيدي، يبقى ابن خالد سكر اللي هيتجوزها عباس ابني. غريبة، بس محفوظ ما جاب ليش سيرة عن الموضوع ده. ده من رزالته عايز يخلي سكر تسيب عباس وتتجوزه هو. تصور، ما هو برضو بيقولوا جوحة أولى بلحم طور. سكر بتكرهه وبتحب عباس، وعباس بيموت فيها. لكن قولي انت تعرفه منين؟ أعرفه منين؟ ده ابوها الله يرحمه كان حبيبي وأنا اللي مربيه. يعني مش رزله بس، لا ده كمان إيده طويلة. تقصد ايه يا إبراهيم؟ مش بتقول مربيه يا حسن؟ يبقى اكيد علفته السرقة. لا لا بقى، انا ما اسمحلكش. ما نقلوك من مخزنك وجابوك عندي هنا في المخزن ده ليه؟ مش عشان ايدك طويلة وكل اللي تقابله في سكتها تقشه؟ انت برضو بتصدق الاشاعات دي يا حكاية؟ اشاعات؟ انت يا حسن عايز تجنني يا راجل؟ ده انا كل يوم افتشك وانت خارج من المخزن، اطلع من جيوبك بلاوي. قلتلك 60 مرة ده ساهو ساهو. من اخلاص في الشغل بنسى واحط اي حاجه في جيبي لما بكون بجرد صنف ولا براجع عليه. ومين قالك تراجع ولا تجرد؟ ده انا مقعدك على المكتب مخصوص تخصم الصنف من الدفاتر وبس. ايه اللي بيوديك ناحيه البضاعه اللي في المخزن؟ بقولك ايه يا ابراهيم حكايه، انت لازم تفتح مخك معايا عشان افتح مخي معاك، وقسما عظما لخليك تفوق وتروق من الفقر اللي انت فيه. بقى بعد 25 سنة اللي قضيتهم في الشركة نضيف وسمعتي زي الألماس، تقوم تيجي انت على آخر الزمن وتخلي نسرق؟ يا إبراهيم دي ما اسمها السرقة. ما اسمها ايه؟ دلوقتي لما صنف يزيد عندك مش ممكن تتسئل وتتحاسب على الزيادة دي؟ طبعا. انا بقى حريحك من الزيادات دي اللي في المخزن وعفيك من السؤال والتحقيق. نجوم السماء رب لك يا حسن يا طيب. المرتب مش بيكفي مصاريف العيال يا إبراهيم. عنه ما كفى يا حسن، ممكن عجبك تشتغل معايا في مخزني بشرف اهلا بيك، مش عجبك شوف لك مخزن تاني اسرق منه. سلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالمعلم ابو زيد. انا جاهز، جبت معايا العربيات اللي هحمل عليها فرد الكاوتش الكهنه. ما تتصورش انا اتبسطت قد ايه يا معلم ابو زيد لما المزاد رسي عليه. ربنا يكرمك يا حسن افندي. معلم ابو زيد، اه انا ليا عندك طلب قد كده اهو. امر ابراهيم افندي. انا عايز منك فردتين كاوتش اديهم لراجل صراماتي غلبان عندنا في الحته، اصله موصيني عليهم من زمان وكانه زكا بقى يا معلم. يعني انت جيت في جمال، انا يا ليك ابراهيم افندي. ومين بقى اللي هيسلمني الكاوتش؟ انا يا معلم ابو زيد. كل الكاوتش يتختم بختم الكهنه؟ طبعا، وهي دي تفوتني؟ دي لجنه محترمه هي اللي ختمه فرده فرده. على خيره الله، اتفضل من هنا. خلي بالك من المخزن يا حسن على ما رجعنا. حاضر. وصلحه كمان واحد شيشة حملي. ايوة حاضر جايز. انا محدش يقف قصادي ابدا يا محفوظ. اكسكيوز يا حسن، ولا انا حد يقف قصادي، بس يكون في علمك انا محبش حد يلعب بي او ياكل بعقلي حلاوة. انت مش ليك عليا، اريحك من ابراهيم حكاية، وانا حاطلك جوازة سكر من عباس، والباقي عليك بعد كده. لا اكسكيوز بقى، انت ما عندكش فكرة عني وعن رزالتي، ده انا رزل فعلا. بس انا عايز اسألك سؤال يا محفوظ. اتفضل يا حسن. انت عرفت السكت ازاي، ومين اللي قالك ان حسن الطيب يقبل العامة ولا يقبلش ابراهيم حكاية؟ عباس يا سيدي، كل ما اروح ازور خالتي رتيبة وبنتها سكر، الاه لازق عندهم وعمال يمدح في ابوه وفي امانته وفي نزاهته، وطبعا سيرتك لازم يتكلم عنها في السكة. بيقول علي حرامي زي ابوه ما بيقول، مش كده؟ عباس ده اصله مخه فاضي وزي البغبغان، اللي يقول له حاجة يرددها من غير ما يفكر فيها. يقولوا اللي يقولوه. المهم لازم تعرف ان ابراهيم حكاية اخد فردتين كاوتش كهنة من المعلم ابو زيد عشان الجزماتي اللي في حتتهم. الكلام ده امبارح مش كده؟ مظبوط، وانا وصلت بيهم لحد الجزماتي، بس روحنا لقيناه قافل دكانته، ولما سألنا عليه عرفنا انه في المستشفى. راح براهيم واخد الفردتين وشايلهم عنده في البيت لحد الجزماتي ما يخفوا يخرج من المستشفى. ايه ده يا محفوظ، ده انت عارف كل حاجة اهو، وعارف كمان انت اتصلت بيا ليه وطلبت تقابلني على القهوة ليه. طب ليه؟ عشان دي فرصتك وعاوزني استغلها لصالحك واخلصك من ابراهيم حكاية. مدام كده يبقى اسمع اللي هقولك عليه، اديني ودنك. ما تهمدي امال يا سكر. اهمد ازاي بس ياما، وعباس ما جاش لحد دلوقتي. مدام عزيزة وابراهيم وصلوا يبقى جاي وراهم. يا خوفي لا يكون نسي كتب الكتاب ووقف يحكم ماتش في الشارع. هو منه بيحب يضحك والدنيا ما هيش على باله. تقولي عليه كده؟ اصلي بصراحة هفرقع ياما. من عباس؟ لا من محفوظ. شايفه قاعد بيبصلي ازاي؟ فرحان فيا ياما عشان عباس لسه ما وصلش لحد دلوقتي. ولا تسالي فيه، وكل ما يبصلك دوري وشك الناحيه التانية. خالتي. ايوه يا محفوظ. لو المأذون مش ناوي يجي ما تفضوها وكل واحد يروح لحاله. فلا الله ولا فلك يا اخي. وصل. مين يوم اللي وصل يا بنت؟ تقالي خليكي قاعده ويا الحريم ما تفضحيناش. السلام عليكم. سلام. ها المأذون وصل؟ لسه ما وصلش يا سيدي، واحمد ربنا انه ما جاش قبلك عشان كان زهق وسابنا ومشي. انا عايز افهم ايه اللي اخرك لحد دلوقت. الطينه يا ابراهيم. طينه ايه يا عباس؟ الطينه اللي وقعت فيها كانت لازقه في جسمي مش عاوزه تطلع. يظهر عليها ما كانتش طينه يا ابراهيم. امال ايه يا عباس؟ عجبه الرزل ده، ايه اللي جابه؟ حد عزمه؟ هو ده مستني عزومه حد؟ انتوا واقفين ترغوا بس، فين المأذون يا ابراهيم؟ الناس ابتدت تقلق وقاعدين في كراسيهم يتململوا. امسكي فيهم يا اما لحد المأذون ما يجي. بدل ما امسك فيهم حد يتحرك ويجيب المأذون. يلا بسرعه. هو المأذون مش جاي ولا ايه؟ عجبه، ومالك مبسوط كده؟ لا لا ده انا بس بطمن، وعموما انا مستعد اروح اجيبه حالا. لا عنك انت، انا رايح له بنفسي. عباس جبت بطاقتك الشخصيه زي ما قلت لك؟ ها خبر ده انا نسيتها في البيت. انت رايح فين يا مجنون؟ اجيب البطاقه يا ابراهيم. لا لا لا اقعد. اقعد انت مع عروستك. وانا حوصل البيت اجيب بطاقتك وافوت على المأذون واجيبه في ايدي. ما تعيطيش يا سكر، ما تعيطيش، هيجي. هو مين ده اللي هيجي؟ لا لا انتوا بتحلمهم. لسه ما بتعيطش يا جدع انت. انا قلت لك 60 مرة بتشائم منك، خف عني شوية وارحمني بقى. سكر تعيطي ليه بس يا سكر؟ انا يتعمل فيا كده ليلة كتب كتابي؟ هو كان حصل ايه بس؟ وكمان بتسأل؟ ده لا المأذون جه ولا المأذون استنى والبيت صفصف علينا.

عجبك؟ يعني مش عاجبك كلامي ولا تقصد ايه بالظبط؟ لا عاجبه يا بيه عاجبه. امشي بقى من سكاتي عباس وما توديش روحك في داهيه. يلا يما يلا يا نينا. ما تلمسنيش بقولك، ابعدي ايدك عني يا اختي. هي جت يمتك يا عزيزه، مش شايفاها بتزقني زي رتيبه؟ ما تتصرف يا عباس، ما تودينيش في داهيه، دي المحكمه واقفه على رجلي. ايه اللي بيحصل ده يا اخوانا؟ ما تشغلش بالك، دول حريم مع بعض. يعني ايه يا سيدي؟ يعني مفيش داعي تعطل نفسك وشوف شغلك وانا هتصرف. تعال لي هنا. انا ايوه. امال انا ايوه ايوه يا بيه. انت اسمك ايه؟ عباس براهيم. عباس حكايه، واللي في القفص ده ابويا براهيم حكايه. اللي قاعده هناك دي بقى ولابسه اسود على ابويا مقدما، دي عزيزه امي ومرات براهيم. واللي في النص دي يا بيه بالظبط سكر حبي انا. واللي جنبها عادل دي رتيبة حماتي أم سكر. يعني ما فيش حد غريبة بيه. وسكتي ليه يا عباس؟ ما تكمل. ما أنا قلت لك كل اللي عندي يا بيه. ودي تيجي ما تعرفني على بقية اللي قاعدين في الجلسة يا عباس بالمرة. فكرك يعني لو أنا أعرفهم كنت حسكت. بس ولا كلمة. عجبة وقف هنا على جنب. أيوة هنا، حط لسانك في بقك بقى وعلى الله اسمع صوتك. انده المتهم يا حاجب إبراهيم عباس حكاية. الحكم بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع المنتدب، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم إبراهيم عباس حكاية بالسجن لمدة 3 سنوات نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. استنى استنى، محدش يتحرك من مكانه. أنا مش قلتلك ما تفتحش بقك بكلمة واحدة؟ مضطر يا بيه مضطر. في ايه يا عباس؟ اسكت انت يا إبراهيم. كلمني أنا هنا في ايه؟ الميزان. ميزان ايه يا ابني؟ الميزان اللي فوق راس سعادتك. ماله يا سيدي؟ ده ميزان عدالة. ها؟ ثانية واحدة. سكر سكر تعالي بسرعة. ايوه عباس جاي اهو. عباس هيودينا كلنا في داهية يا رتيبة. فلا الله ولا فالك يا شيخة. بص كده على الميزان يا سكر. ماله عباس؟ مش في عوجان؟ عوجانه يمين ولا شمال يعني؟ انا شايفه يمين. لو انت الصادق بقى ده جاي ناحية الشمال شوية يا عباس. ها؟ طب استني كده لما اجي مكانك. انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اصل سكر شايفه العوجان اللي في الميزان جاي شمال، انا بقى شايفه يمين، فقلت اتاكد. طب تعالى عندي هنا هنا عشان تشوف الميزان كويس. ايوه اطلع على المنصه جنبنا هنا كده كويس. اقبض عليه يا عسكري ورحله السجن فورا. اكتب عندك يا استاذ فتحي، قررت المحكمه حبس المدعو عباس ابراهيم حكايه 24 ساعة نظير إخلاله بالنظام أثناء انعقاد المحكمة. رفعت الجلسة. عجب. توحشني يا عباس. ما تخافش يا براهيم، ما أنا حب أجي أزورك وأطمنك عملت إيه مع حسن الطيب ومحفوظ الرزق الأول بأول. خاف على نفسك يا عباس، دي ناس ما بترحمش. عجبة، وأنا مش مالي عنيك ولا إيه يا براهيم؟ أنت بتصدق بإيه يا عباس؟ أنا لو أعرف ساعة ما خلفتك إنك هتطلع نبيه وذكي، انا كنت خلفت منك دستة وورا بعض. وما عملتهاش ليه يا براهيم؟ انا قلت اشوف عينه الاول وبعدين افكر. تفكر تفكر بعد ايه يا براهيم؟ ما راحت عليك. اشوف وشك بخير يا براهيم. مش هوصيك على عزيزة، دي امك. عجبة، في اب يوصي ابن على امه يا براهيم؟ اما يوصيه على ايه يا عباس؟ على اي حاجة في اي حتة، لكن امي لا. اشوف وشك بخير يا براهيم. خلي بالك يا محفوظ ليكون حد شايفنا. غفير الشركة ونايم، مين بقى اللي هيشوفنا يا حسن؟ برضه الاحتياط واجب، خليك مفتح عينيك كويس. اطلع بالبضاعة بقى وخلصني قبل ما الغفير يصحى. طيب خد البضاعة اطلع بيها انت بقى من باب الشركة الوراني. الله. وانت؟ انا جاي وراك اهو يا محفوظ. لا بقى اكسكيوز، رجلي على رجلك يا حلو. يا ولاد الابلسة هتعمل ايه يا مجنون؟ هطبق في زمارة رقابيهم كده. غلط يا عباس، تعال هنا واهمد. ما قلتلك هروح للنقيب حمدي وبلغه، قلتلي لا. بذمتك مش كان زمانهم دلوقتي معبود عليهم؟ ومستعجل على ايه؟ ده اللي خرجوا محفوظ والطيب من المخزن دلوقتي، ما يجيش ربع اللي هيهربوه. وامتى هيخرجوا الباقي؟ كل ليلة هيخرجوا الربع، يعني فاضل لهم 3/4. ومحفوظ مأكد علي. ايوه بس ازاي اعترف لك يا سكر؟ هو ما اعترفش، انا اللي خليته يقر وفهمت اللي ناوي عليه من غير ما يصرح. ايوه ده انت حكايه يا سكر. انا ولا انت يا عباس؟ عجبة.

اتسرقت منه. طبعا واخد بالي. هايل. حاولت انا بقى اوصل لمكان المليون جنيه. استحالة رغم صدور حكم على أبو الجمايل بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة. ومن يومها يا عباس وأنا بحلم إني أوصل لمكان المليون جنيه. لعل المانع يكون خيرا يا فندم. التنقلات والترقيات والمناصب بعدوني كتير عن القضية، لكن لما شفتك قلت ما فيش غيرك اللي هيحقق لي حلم حياتي. طب إزاي؟ هتدخل السجن. أيوة، تدخل السجن اللي فيه أبو الجمايل صاحبه. خليه يحبك، اعرف أسراره. في معلومات يا عباس بتقول إن المليون جنيه معاه جوه السجن. عجبه. طب وليه مأمور السجن ما يدورش على المليون جنيه ويريح؟ المأمور كل مدة أطلب منه يعمل تفتيش، ومع ذلك ما قدرناش نوصل لمكان الفلوس. وأنا بقى اللي حصل لها إخوانا أنا. لازم توصل لها يا عباس. الفلوس مع على الله أبو الجمايل جوه السجن. وحاعد كتير في السجن. انت وشطارتك بقى يا عباس، بس على شرط. ايه هو الموضوع ده؟ لن يخرج عني وعنك، حتى حمدي مش هيعرفه ولا عيلتك طبعا. طب افرض بقى عرفت مكان الفلوس، تسلمها فورا لمأمور السجن، وساعتها بس هحكي له على كل حاجة وخليه يخرجك من السجن. وبعد ما اخرج منه هتلقى في انتظارك نوط الواجب، مكافأة كبيرة. طب ممكن اخد معايا ابراهيم؟ نعم. ابراهيم مين؟ ابويا. اصله لسه متخرج من السجن وعنده فكرة عنه وحيساعدني كتير. ولعلمك بقى ابراهيم جدع وكتوم وما يقولش سره الا العباس وبس. ايوه. طب ابوك ده انا هدخله السجن ازاي يا عباس؟ انشئ له ملف قضية، ملف يزود بحكم غيابي صادر من محكمة الجنايات وبنفس المدة. طبعا مستوعبني فكرك كده يا عباس؟ اتكل على الله يا ابونا، واتكل على الله، ده ابراهيم جدع. من يشتري الورد مني وانا بنادي وغني؟ ده بيغني، بيغني يا ابراهيم. متأكد يا عباس ان ده هو على الله ابو الجماهير اللي دخلنا السجن عشانه؟ مش مصدق؟ طلع من جيبك صورته اللي عطاها لنا اللواء ابو النوى وتأكد. ما الصورة في ايدي يا عباس، بس اللي قدامنا ده راجل عجوز، واللي في الصورة بتاع 40-45 سنة. طب خليك انت بس باصص في الصورة ورد عليا. قول عباس، هل عيناه سوداء باهظة؟ ايه باهظة دي؟ قصدي جاحظة وارمة يعني. ايوة جاحظة. طيب هل له منقار طويل ومدبب؟ يا عباس بلاش فزلاكة وفسر كلامك، خلينا افهمك. طيب ودانه عرضها عرضين وتأكل نصف وشهه. وشهه؟ ايوة. هي في الصورة عرض واحد، لكن مش بعيد تكون عرضت في السجن يا عباس. اذا هو ابراهيم. خش عليه. لا ما تخشش ابراهيم. ليه يا عبس؟ لان محفوظ وحسن الطيب بيراقبونا ابراهيم. ايه هما فين؟ ورا الشجرة اللي على الشمال. ودول عرفوا منين ان احنا وصلنا السجن؟ ما تحاولش تبص لهم يا ابراهيم، ما تحاولش. يلا بينا. طيب وعلى الله والجمايل هيروح فين مين؟ تعال يا ابراهيم. من يشتري الورد مني وانا بنادي وغني. قول يا ابو الجمايل، عايزين منك ايه دول؟ الله، وانتوا خدتوا بالكم منهم؟ اكسكيوز يا ابو الجمايل، انا حاسس كده انهم قاصدينك انت في حاجه. ايش ياخد الريح من البلاطه محفور؟ انا مش مستريح لهم يا ابو الجمايل. ومن سامعك يا حسن، ومن ساعه ما شفتهم عامل نفسي برش الجنينه، لكن عينيا ووداني معاهم. طب اكسكيوز يعني ما تلغيهم وحاول تعرف سرهم. وليه انت وحسن ما توفروش عليا السكة وتعرفوا سرهم وتبلغوني؟ ما انت من ناحية واحنا من ناحية يا ابو الجمايل. ماشي يا حسن، بس اللي يعرف حاجة الاول يقولها للتاني. اكسكيوز، اعتبر ده وعد مني انا وحسن. وانا موافق. تنكر يا ابراهيم انك ضربت على الله ابو الجمايل؟ ايوه ست مامور، لاني ما مديتش ايدي عليه وساله. عظيم. وانت يا عباس؟ انا كنت عاوز اقول لك كلمتين على انفراد. وراك حاجه؟ عظيم، ده انت اخلاقك حميده فعلا. بتقول لي على انفراد يا بابا؟ ايوه. هو ما كلمكش؟ هو مين؟ سياده اللواء. عظيم، ده انت بقى هتشتغل لي، وكل ما تيجي مكتبي هتقول لي كلمتين دول.

يعني انتوا داخلين السجن اوانطة؟ حدش قال كده حمامة. الله، مش لسه قايدين جايين في مهمة. عباس كان يقصد ان بجانب اننا مساجين مكلفين بمهمة. ومين بقى ابراهيم اللي مكلفكم؟ اخوانا الكلام كتير، لا في مصلحتنا ولا في مصلحتكم. ليه بقى عباس؟ انت مش قلت في مبتدا الكلام ان مصالحنا ومصالحكم واحدة؟ وان ابو الجمايل زي ما يهمكم يهمنا. اللي عايز افهمه انا وعباس، انتوا داخلين السجن تعملوا ايه؟ للرب ده وفرنا ابراهيم. عصفور عصفور، احنا مش بنهزر، ابراهيم بيتكلم جد. خليك جد شوية يا عصفور. بصراحة لو عصفور جينا السجن هنا في يوم واحد. ليه يا حمامة؟ نكون نفسنا. ده تهزقت بقى عباس. يظهر ان احنا غلطنا ابراهيم لما فكرنا نتفاهم معاهم. رايحين فين؟ قبل ما نفض الجلسة ليا كلمة. ايه يا حمامة؟ ابو الجمايل ده تبعنا. يعني تنسوه. شيلوه من دماغتكم واشتروا نفسكم. انا ما احبش حد يكلمنا كده ويهددنا. سيبهم ابراهيم، سيبهم ولا تعبرهم. مش عاجبك كلام عباس؟ اصر الشر عصفور، ده احنا لسه مهدود حنا من تنظيف السلالم. بينا يا ابراهيم ولا تسأل فيهم. الواد عباس ده مش سهل عصفور. متهيألك ده غلبان وعلى دنياته. طب لو هابر الهابرة من ابو الجمايل هجيبها لك منه وانت زي الباشا. ما تبصليش كده حمامة. افرض انت وهو ان ابو الجمايل نايم فوق جبل فلوس، مال كنتوا؟ مالنا ازاي بقى عصفور؟ الله، مش المثل بيقول لو كنت اخواتي تقاسمهم؟ مين قال بقى اننا اخوات؟ اكسكيوز يا حمامة، امال انا وحسن بنبلغ لكم المعلومات اول باول ليه؟ مش عشان احنا اخوات. تمام. لا خفيف، عشان انت رزل والتاني حشة. وكل ما نفتح سكة ولا نمشي في طريق رزلتكم دي بتقفل السكة وتسد الطريق. طب ما نتفاهم. مفيش ولا حركة تتعامل من ورا مننا وحمامة. اللي تسمعوه مننا تنفذوه تكة تكة. اكسكيوز واخرتها. هيكون لكم في الطيب نصيب. قد ايه يعني؟ ده هيقر من دلوقتي، مش لما نحط ايدينا على الفلوس اللي معكم عليها ابو الجمايل. الاهم من الفلوس دلوقتي عباس وابوه. اشمعنى؟ لازم نبعدهم على ابو الجمايل نهائي. انا جات لي فكرة حمامة. ايه هي؟ اقول لكم. بسرعة عمال يا عباس. يا ابراهيم خف عليا يا ابراهيم، ده انا بحفر الارض بمعلقة شوربة. ويعني كنت لقيت غيرها وما حفرتش بيها؟ خايف بعد تعبي ده كله ما نلقاش الفلوس يا ابراهيم. مش انت اللي قلت متأكد ان ابو الجمايل مخبي الفلوس في حفرة جنب الكشك اللي بيشيل فيها عدته اللي بيشتغل بيها في الجنينة؟ وانا يعني يا ابراهيم لما اقول لك متأكد ابقى متأكد يا ابراهيم. يا دي النيلة، انت عايز تجنني يا عباس. خلاص ولا تزعل، راقب انت المنطقة على مكان الحفر. تحفر بايدك احسن يا عباس. ولما ايدي تتوسخ يا ابراهيم. طب غطي الحفرة بسرعة وتعالى نتعرف. في يا ابراهيم في وحمامة جايين ناحيتنا. ولا يهمك، هتقول لهم ايه لما يلاقونا بنحفر جنب كشك ابو جمايل؟ ايه يا عباس؟ عامل لك شيلن وبتدور عليه. قلتلوش حاجة يا ابراهيم؟ اهو عارفها لوحده. اسقط اللي في ايدك يا عصفور. وانا لسه حسقتها دي في الحفرة من بدري يا جميل. استنى عباس. ايه في ايه ابراهيم؟ البتاع لونها لون التراب دي يا عباس. دي يا ابراهيم؟ ايوه دي، ورينا عبس. ها يا مالها ناشفه كده؟ دي حته دهب، دهب خام عصفور. دهب. دهب لونه لون التراب يا حمامه؟ عجبه. دي دهب غشيم يا غشيم، خام يعني، وعاوز يتقشط ويتنضف. صدقت بقى ابراهيم ان عباس لو مسك التراب بايديه يبقى دهب؟ بس انت لازم تسلمها للمأمور بنفسك، لا تروح في داهيه. واحنا نسلمها للمأمور، دي حقنا واحنا اللي لقيناها. طب فيها لخ فيها يا عباس. لما تشوف ودنك انت وهو مش حطوله منها فرفوتة، دي حق انا وابراهيم. مش كده يا ابراهيم؟ كده يا عباس. شفت يا حمدي هديتك اللي هدتني بيها في السجن؟ وانا ذنبي ايه يا فندم؟ انا يوم ما سلمت عباس وابوه للسجن كنت بنفذ اوامر سيادة اللواء. عظيم، طب اعمل معاهم ايه دلوقتي؟ طبعا لازم تتخذ معاهم كل الاجراءات القانونيه. لقيتوها فين؟ ما انا وابراهيم قلنا لسيادتك كنا بنلعب في التراب فلقينا منجب دهب غشيم خام يعني.

ايه اللي عامله في نفسك ده؟ وكمان بتسأله وقدامي وفي مكتبي يا عباس؟ صراحة سيادة المأمور أبو الجمال منظره موت. نعم يا أخويا. صراحة ربنا سيادة المأمور أنا وبراهيم أول مرة في عمرنا نشوف فوطة حمام وجواها راجل. بس ولا كلمة بس. هدوم أبو الجمايل فين؟ ما ترد على البيه المأمور يا براهيم. ودي محتاجة سؤال يا عباس، اكيد هيلاقي هدومه في المكان اللي سابها فيه. انت سبت هدومك فين يا ابو جمايل؟ كلمه زياده هسمعها بعد كده مش هرحمكم. هدومه فين؟ ما ترد على البيه المأمور ابو جمايل، كل عجبتك الوقفه كده في مكتبه. مش بايده يا ابراهيم. ليه يا عباس؟ تلاقيه عمل ذنب اخويا والمأمور هيعذبه ويحميه. تعالى لي هنا. انا بيه. ايوه انت. قرب. ايوه قرب كمان شويه من مكتبي. اهو. ايوه كده. امسك. ايه ده بيه؟ ابرة خياط. بتضحك ليه؟ اصل اول مرة اشوف بني ادم بياخد حقنة بابرة خياطة. بتقول ايه؟ مش انت عايزني ادي ابرة يا ابو الجمايل؟ اخلص خالص. وانت؟ انا بيه. في غيرك قدامي؟ في ابو الجمايل يا بيه. لا انا عايزك انت. امسك الابرة دي. انا سمحت يا بيه. سيحت. انت ليه واقف بمنظرك ده في مكتبي يا جبي؟ ما هو جنابك ما قلتليش امشي، فانا قلت استنى. اتفضل غور، خد حمامك امشي. والهدوم؟ هدوم ايه يا جمل؟ هدوم ايه؟ ما هدومك على باب الحمام. هو حد كان هو بناحيتها؟ بالذمه ايه يا عباس؟ عباس ما بيكدبش يا بيه. خلاص ولا كلمه، امشي على الحمام يا ابو الجمايل. حاضر يا بيه. وانتوا بقى عارفين حش السجن ولا مش عارفينه؟ لا عارفين. عظيم. كل واحد بقى يمسك إبرة الخياطة اللي اديتها له دي ويقيس لي بيها حوش السجن. عايز أعرف مساحة الحوش كام إبرة، وعلى الله حد فيكم يغلط في العدد. مفهوم؟ عجبة. تسمعين أمال؟ خلينا فاهمك، هتعمل إيه قبل الزيارة ما تنتهي؟ ما تقول، هو أنا ماسكه لسانك. أنا اتفقت مع الزبال اللي بيجي ياخد زبالة السجن انه يهرب لي المليون جنيه في عربيه الزباله وهو خارج من السجن. هياكل الفلوس منك. ما يقدرش لانه روحه في ايدي. المهم انه هيمر عليك النهارده في البيت بعد المغرب. قبليه كويس واتفق معاه على التفاصيل، يعني لما يخرج من السجن بالزباله وجواها المليون هتتقابلوا ازاي. طب وبعد ما نتفق وينفذ المليون ده بقى هتويه فين؟ عبيهم في كياس نايلون وتويهم في البكابورت اللي قدام عتبة البيت. مفهومة نهايته؟ مفهومة ابو الجمال. تعتخنق يا ابراهيم. خلاص هاني يا عباس. الزبالة اللي في العربية ريحتها وحشة قوي. مش انت مصممت ان انت هنروح على في الزبالة؟ علشان دي فرصتنا الوحيدة يا ابراهيم اللي نلقى فيها المليون ونسلمه لسيادة النوى ابو النوى ويسك في جنينة. طب ضوع الفلوس وبطل يا جماعة. ابراهيم ابراهيم سيب مناخيرك يا ابراهيم وسدلي مناخيري، الرياح هتخنقني. لما سد مناخيرك بعيد ومناخير انا بعيد ادور معاك على الفلوس بيه يا عباس. سد انت المناير وانا ادور على الفلوس. انت حر. ازاي يا عباس ما تقوليش ان سياده اللواء كلفك بمهمه جوه السجن؟ اصله حلفني وحلفني انا كمان. خلاص ولا كلمه. أرجوك يا حمدي تخطف رجلك فورا لسيادة اللواء في المستشفى وتأكد من الكلام اللي بيقولوه. والفلوس المليون جنيه هيتم تحريزهم بمعرفتي لحين انتهاء التحقيق. ألو؟ أيوه أنا. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. خير يا فندم؟ سيادة اللواء تعيش أنت يا حمدي. إيه؟ الحق يا حمدي، دول أغمى عليهم. وانا اعمل ايه بس يا سكر؟ تعمل اللي يقدرك عليه ربنا. عباس برضو مهما كان صاحبك وحبيب، ما هو لو في ايدي دليل واحد اقدر اخرجهم بيه من السجن كنت خرجتهم من زمان. يعني ايه بقى يا سيادة النقيب حمدي؟ يعني عباس وابوه لازم يفضلوا في السجن. لحد امتى؟ لحد ما ينفذوا الاحكام اللي دخلوا بيها السجن. وهو ده جزاتهم بعد اللي عملوه في نفسهم وسلموك المليون جنيه؟ صدقوني انا بتألم عشان عباس وابوه اكتر منكم، لكن للاسف مش لاقي حاجة ساعدهم بيها. ما احنا عارفين انك مش لاقي، بس ده يا ناس ادور على ابرة في محيط. المهمة اللي اتكلف بيها عباس وابوه كانت مهمة سرية للغاية.